بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحصة 20 من النفحات الربانية بشرح المنظومة الخزرجية في العروض والقافية. قال الناظم رحمه الله: علل النقص، وحذف وقاطف قاصر القطع حدوه، وصلم وواقف كاسف الخرم منفار، مواقعها أعجاز الأجزي إن أتت عروضا وضربا ما عدا الخرم فابتدا، ففي حسبوك الحذف للخف إلى آخره. هذا شروع من الناظم رحمه الله في علل النقص، وهي 90 جمعها في قوله: وحذف وقطف قصر القطع حده، وصلم ووقف كسف الخرم منفرة. ثم فصلها فيما بعد. وأولى هذه العلل الحذف، وهو لغة إسقاط الشيء وإزالته، واصطلاحا حذف سبب خفيف آخر الجزء كما يأتي. ثانيا القطف، وهو لغة القطع، تقول قطفت العنب وغيره إذا أخذته من عنقوده، واصطلاحا حذف سبب خفيف آخر الجزء وإسكان ما قبله على أحد المذهبين كما يأتي. ثالثا القصر، وهو لغة الحبس، واصطلاحا حذف آخر السبب الخفيف وتسكين ما قبله. رابعا القطع، وهو معروف لغة، واصطلاحا هو حذف الساكن آخر الوتد المجموع وإسكان ما قبله. خامسا الحذذ، هكذا استعمله الناظم مزغما فقال حذه للضرورة، وضميره يعود على الجزء، وأصله الفك أي الحذذ. والحذذ لغة خفة الذنب، يقال بعير حذ إذا خف ريش ذنبه، واصطلاحا حذف الواتد المجموع برمته في متفاعل فيبقى متفا. سادسا الصلم، وهو لغة قطع الأذن والأنفي من أصلهما، واصطلاحا حذف الواتد المفروق برمته آخر مفعولات فيبقى مفعو فينقل إلى فعل. سابعا الوقف، وهو لغة الحبس، واصطلاحا تسكين المتحرك آخر مفعولات فيصير مفعولات. ثامنا الكشف أو الكسف بالسين، وأثبته في القاموس بالسين المهملة، وأكد أن كتبه بالشين المعجمة تصحيف، وهو أي الكسف حذف آخر الواتد المفروق في مفعولات فيصير مفعولا فينقل إلى مفعول. تاسعا الخرم، وله أسماء كما يأتي، وهو حذف أول الواتد المجموع في صدر البيت كما يأتي بالتفصيل. وهناك علة أخرى لم يذكرها الناظم في سياق الإجمال، لكن ذكرها في سياق التفصيل، وهي البتر، وهو لغة القطع قبل التمام أو الإتمام، واصطلاحا حلول القطع في الجزء بعد حلول الحذف فيه، أو اجتماع القطع والحذف في جزء واحد، فتقول في فعول مثلا بعد الحذف فعو، وإذا أضفت القطع إلى الحذف فيه تقول فوع، ويسمى الجزء حينئذ أبطر. وقول الناظم من فرى يحتمل أن تكون ما موصولة وهي مبتدأ مؤخر، خبرها حذف وما عطف عليه أول البيت، والمعنى أي الذي انفرى وانقطع من الجزء قطعه حذف وقطف إلى آخره. وفيه أوجه أخرى من الإعراب. ثم قال الناظم: مواقعها أعجاز لجزين تت عروضا وضربا ما عدا الخرم فابتدا، أي مواقع هذه العلل المذكورة أعجاز لجزاء يعني أواخرها، إنتت أي إنتت الأجزاء عروضا وضربا يعني في عروض البيت أو ضربه، فالعلل لا تستعمل إلا في العروض والضرب ما عدا الخرم فابتدا، أي فموقعه ابتداء الصدر أو العجوز من البيت كما يأتي إن شاء الله. لهذا يعتبرون الخرم من العلل التي أجريت مجرى الزحاف. ثم بدأ الناظم يفصل العلل بعد إجمالها فقال: ففي حسبوك الحذف للخف، أي ففي هذه الأبحر الستة التي رمز إليها بأحرف حاسبوك، وهي الرمل والطويل والمتقارب والمديد والهزج والخفيف، أي وفي أعارض أو ضروب هذه الأبحر الستة يستعمل الحذف الذي هو علة من علل النقص كما تقدم. ولهذا قال الحذف للخف، أي الحذف للسبب الخفيف، وقد تقدم أن الحذف إسقاط السبب الخفيف آخر الجزء. وقوله الخف بكسر الخاء بمعنى الخفيف، قال امرؤ القيس في معلقته: يزل الغلام الخف عن صهواته إلى آخره. وقد سمع فيه أيضا الفتح للخاء أي الخف. ومثال الحذف في ضرب الطويل قولك مثلا: فعول مفاعلون فعول مفاعي، فهو ضرب محذوف فينقل إلى فعول، وهو مستعمل في ضربه الثالث في ضرب الطويل الثالث. ومثاله في المديد: فاعلة فاعل فاعلا بحذف تن، وهو ضرب محذوف وهو مستعمل في بعض أعاريضه وأضربه. ومثاله في الهزج: مفاعل مفاعل مفاعل مفاعي، فهو ضرب محذوف وهو مستعمل في أحد ضربيه. ومثاله في الرمل: فعلات فعلات فعلا بحذف تن، وهو ضرب محذوف وهو مستعمل في بعض أعارضه وأضربه أيضا. ومثاله في الخفيف: فاعلات مستفعل فعلا فعلة مستفعل فعلا بحذف تن، فهو ضرب محذوف أو عروض محذوفة وهو مستعمل في بعض أعارضه وأضربه. ومثاله في المتقارب: فعول فعول فعول فعو بحذف لون، وهو ضرب محذوف أو عروض محذوفة وهو مستعمل أيضا في بعض أعارضه وأضربه. وإذا استعمل الحذف في عروض المتقارب يتحول فيه إلى علة أجريت مجرى الزحاف لعدم لزومه فيها، ولا يكون ذلك إلا في المتقارب فقط كما يأتي إن شاء الله تعالى. وسأكتفي بهذا القدر إلى حصة مقبلة إن شاء الله، وقد تم إعداد هذه الحصة وتسجيلها يوم الأربعاء 24 من صفر الخير 41 و400 موافق 23 من أكتوبر سنة 19 و2000 ميلادية. أخوكم في الله أحمد وعبلي العقيلي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.